قد رغب إلي في إخراج هذا الجزء مفردا، ريثما يمن الله علينا بإكمال الأصل كما من علينا بإكمال هذا الجزء، والفضل لله وحده. وإن كان من كلمة تقال بين يدي هذا الجزء، فهي أني ما كتبت هذه الرسالة للمعرضين عن أمر الله، النافرين من شرعه، المستهزئين بأحكامه، الكارهين لما أنزل، كما لم أكتبها للمقدمين عقولهم بين يدي الله ورسوله، المستبدلين بنور السماء ظلمات الأرض من زبالة الآراء ونحاتة الأفكار والأهواء وسياسات كفرة الشرق والغرب، كما لم أكتبها كذلك لأولئك المنهزمين أمام واقعهم، الملبسين الحق بالباطل، المداهنين في أمر الله من أهل الترقيع والتلفيق بزعم الإصلاح والتوفيق، أولئك الذين يرغبون في كل شيء إلا في أخذ الدين بقوة. وإنما كتبتها للخاضعين لأمر الله، المذعنين لأحكامه، المستسلمين لشرعه كاستسلام الميت بين يدي مغسله بل أشد. كتبتها لهذه الفئة القليل عددها، العظيم عند الله قدرها. كتبتها لهؤلاء النفر الذين وفوا بمقتضى البيعة التي عقدها الله معهم، فصاحوا صيحة عالية أقضت مضاجع الكفر بين الخافقين، لا نقيل ولا نستقيل. كتبتها لهذه العصابة التي قدوتها وأسوتها سيد الخلق طرا، القائل بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه، والذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي ولينفذن الله أمره. كتبتها لهذه الطائفة التي لا يضرها من خالفها ولا من خذلها. كتبتها لهذه العصبة التي لا تستحي من الحق ولا تخاف في الله لومة لائم وإن كان كل أهل الأرض. كتبتها للغرباء النزاع من القبائل الذين يبعثهم الله يوم القيامة مع عيسى بن مريم عليه السلام. كتبتها للقابضين على الجمر العاضين بنواجذهم على الحق. كتبتها لمن لا تزيدهم الأراجيف إلا ثباتا ولا تزيدهم الشبهات إلا يقينا. كتبتها لمن هم أثبت على الحق من الشم الرواسي بإذن الله. كتبتها لمن أيقنوا بموعود الله ولمحوا العاقبة، فهانت عليهم الدنيا كل الدنيا إرضاء لربهم ومولاهم. كتبتها للفجر الوليد والغد القادم لا محالة، رغم مكر الليل والنهار ورغم أنف كل كاره. كتبتها لبؤبؤ العين وشغاف القلب ومهوى الفؤاد وأنس الروح وسلواها. كتبتها لهؤلاء الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لهؤلاء ولهؤلاء فقط كتبت هذه الرسالة. المسألة الأولى دور الحرب. من قطعيات أهل الإسلام التي من أنكرها أو جادل فيها كان كافرا كفرا أكبر مخرجا من الملة. عموم بعثته صلى الله عليه وسلم للناس كافة وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فرسول الإسلام محمد صلوات ربي وسلامه عليه أرسله الله تعالى للناس جميعا أين كانوا ومتى كانوا، وجعل دينه الدين الخاتم المهيمن على ما سبقه. فهو صلى الله عليه وسلم مرسل للعرب والعجم والأبيض والأسود وكل أجناس البشر من بني آدم، بل مرسل للثقلين معا الإنس والجن في كل زمان ومكان، لا استثناء في ذلك بأي وجه من الوجوه. قال تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وقال تعالى: وما تسألهم عليه من أجر

وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب يرعب مني عدوي على مسيرة شهر، وأطعمت المغنم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأعطيت الشفاعة فأخرتها لأمتي يوم القيامة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة زفر ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وقد ترجم النووي رحمه الله لهذا الحديث ونحوه بقوله: باب وجوب الإيمان برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس، ونسخ الملل بملته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمحمد صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى جميع الثقلين، إنسهم وجنهم، عربهم وعجمهم، ملوكهم وزهادهم، الأولياء منهم وغير الأولياء، فليس لأحد الخروج عن متابعته باطنا وظاهرا، ولا عن متابعة ما جاء به من الكتاب والسنة في دقيق ولا جليل، لا في العلوم ولا الأعمال.